باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. طبعا بلال بن رباح أشهر من نار على علم. بلال بن رباح كان من العبيد بمكة. بلال بن رباح كان من السبعة الذين أظهروا الإسلام بمكة. إن إحنا السبعة دول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وعمار وصهيب وسمية أم عمار. بلال بن رباح طبعا لما أظهر الإسلام عز في الله عذاب شديد، ولدرجة إنه كانوا بيربطوه بحبل من رقبته ودور الأطفال يلعبوا بيه في عز الحرب، ولما يزهقوا يسيبوه. بلال بن رباح كانوا بينيموه على وشه ويحطوا على ظهره الرحى في الشمس، يقوم يبقى بطنه عريانة على الحصر في عز الحرب يالا، ويراودوه عشان يكسر. ويقول ايه احد يقال ان ورقه بن نوفل مر عليه وهم بيضربوه بيقولوا له اكفر، يقول احد فورقه بن نوفل مر عليه فقال نعم يا بلال احد لئن مت وانت على هذا لاتخذن قبرك حناما، يعني مكان باستدرار رحمه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أوعز إلى أبي بكر أو أمره أنه يشتريه ويعتقه، فكلف بهذا العباس بن عبد المطلب. طبعا احنا قلنا أن العباس كان في مكة بيعاون المسلمين وكان في ظاهر أمره مشرك. إجماع العلماء على أنه أسلم قديما وأخفى إسلامه، خصوصا انه في البيعه بتاعت العقبه لما جم اهل المدينه يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره، اللي اتكلم نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم العباس. ولما في غزوه بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي منكم العباس فلا يقتله، فبيقال ان العباس اشترى بلال لحساب ابي بكر، وبعدين سيدنا ابو بكر اعتقه. بلال توفي بالشام سنة 20 تقريبا من الهجرة. بلال بن رباح اللي تعذب في مكة، يشاء السميع العليم ان لما يحصل فتح مكة يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال ان يرقى على الكعبة، فيقف على سقف الكعبة برجليه ويؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح بعد النبي صلى الله عليه وسلم منتقل للرفيق الأعلى لم يؤذن، ما قدرش يؤذن أبدا لحد. بيقال أنه أذن في الشام لعمر مرة ولم يرى بلال باكيا كذلك اليوم بكى وهو بيأذن، لأنه طبعا كان بيأذن لرسول الله. فلما أذن في الشام لعمر بكى. بيقال برضو انه بلال رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالشام، جاءه في المنام وقال يا بلال ما هذه الجفوة يا بلال، فقام من النوم ويبكي وخد رحله وسافر الى المدينة وراح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يمرغ وجهه في التراب ويبكي، فشافوا الحسن والحسين فرحوا له فخدهم واخذ يتشممهم ويقبلهم ويبكي. فلما شافوا كده فقالوا له يا بلال نفسنا في حاجه. قال لهم اللي انتوا عاوزينه انا انفذه. قالوا عاوزينك تأذن مره. فقام في السحر فأذن. ده المره الوحيده اللي أذن فيها بلال بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. ولما أذن بلال في السحر المدينة كلها ارتجت وخرجت النساء من الخضور وخرج الرجال والصبيان، المدينة كلها قامت على رجل والكل خرج من بيوته. يعني لما سمعوا صوت أذان سيدنا بلال تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت مناحة في المدينة في ذلك اليوم، الكل خرج، وبعضهم طبعا خرج استغرب، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رجع، النبي في ايه حصل؟ ها بلال، حاجة طبعا كانت مذهلة. فلم يرى حزنا في المدينة كذلك اليوم إلا يوم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق العلوي وبعدين سافر الشام. بيقال إن بلال بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل مشي. في اختلاف هنا، بيقال إن أبو بكر راح له بلال استأذنه، قال له أنا كنت بأذن لرسول الله ورسول الله انتقل، اعفيني أنا ماشي. أنا سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أرجع عمل عند الله تبارك وتعالى الجهاد، وأن يرابط الإنسان في سبيل الله، فأنا حسافر الشام أرابط في سبيل الله لحد ما يأتيني الموت. فأبو بكر قال له أبدا لا يمكن تمشي، خليك معاي زي ما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال قال له إن كنت اشتريتني لنفسك خليني، وإن كنت اشتريتني لوجه الله سيبني أعمل لله، فساوى فمشي. في خلافة أبي بكر دي رواية. الرواية التالية بتقول إنه لما أبو بكر جابه وقال له اقعد وقال له أنت اشتريت لنفسك وده، قال له يا بلال بحقي عليك وحرمتي عليك وقوتي لك في الله وبحبك لرسول الله ما تسيبنيش، خليك جنبي. ففضل جنب أبو بكر في خلافته. أول ما انتقل أبو بكر للدار الآخرة مش جاء عمر يمسكه، قالوا لا، فمشي في بداية خلافة سيدنا عمر. دول الروايتين في شأن رحيل بلال عن المدينة المنورة. سمعت أنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيسأل بلال، بيقول له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لقى بلال قدامه، دخلت قبليه إزاي، دخلت إمتى، بما سبقتني إلى الجنة. وبيقال أنه سمع دف النعل بتاعه، فبلال قال له ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. العلماء فسروا دي، قالوا هل من المعقول أن في حد يخش الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أول من يجوز على الصراط، أول من يجوز على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن حد يخش الجنة قبله. فبيقولوا بقى يظهر أنه زي ما إيه بيحصل أنه يبقى في استقبال له، فبلال مؤذنه في الدنيا ومولاه في الدنيا، ففي استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيعللوها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أن يبشر بلال بالجنة، وأن يري المؤمنين فضل بلال، وأن الله تبارك وتعالى المعيار عنده إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. أشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال سمعت دف نعليك بين يدي، يعني قدامي، يعني دخلت الجنة بصيت لقيت قدامي دف نعليك سمعه. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. حط تعتق خاطرة، ما رأيكم في هذا؟ أبو بكر بيقول، عمر بيقول أبو بكر سيدنا، يبقى لما عمر يقول سيدنا أبا بكر يبقى انت تقول ايه؟ عمر لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب الامام الاواب الناطق بالصواب من وافق حكمه حكم الكتاب الذي قال للنبي احكم نسائك فنزلت آية الحجاب. عمر بن الخطاب بيقول ابو بكر سيدنا، تستكبر انت انك تقول ابو بكر سيدنا؟ ها؟ ولا الحديث ده مكذوب ولا ايه ولا موضوع ولا ايه؟ البخاري بقى ده مش بس كده، ده مش ابو بكر بس، ده ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. يبقى عمر بيقول لبلال ايه؟ سيدنا. شوف بقى ازاي بقى. وبعدين يقول لك ما تقولش السيد، والنبي يقول لا تسيدوني في الصلاه، ويالفوا بقى كلام مش مظبوط. الادب مطلوب والإسلام فيه الأدب وفيه الخلق، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ده أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يبقى عمر بيقول لبلال إيه؟ سيدنا. شوف بقى ازاي. وبعدين يقولك ما تقولش السيد، والنبي يقول لا تسيدوني في الصلاة، ويألفوا بقى كلام مش مظبوط. الأدب مطلوب، والإسلام فيه الأدب وفيه الخلق، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والناس ما أمات، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وما منا إلا له مقام معلوم. طبعا مقامات، وما منا إلا له مقام معلوم. طب وفاطمة سيدة نساء الجنة، طب إذا كانت سيدة نساء الجنة تبقى بالنسبة لنساء النار إيه؟ يعني إذا كانت دي سيدة نساء الجنة تبقى بالنسبة لنساء النار تبقى إيه؟ مش أريد النار وإذا أكثر أهلها النساء، نسوان اللي ماشي في الشارع عريانة دي لا يدخلنا الجنة ولا يسمونا ريحة، يبقى تبقى بالنسبة لهم إيه السيدة فاطمة؟ مش عيب لما تقول فاطمة كده؟ طب انده لأمك باسمها كده، انده لأمك باسمها كده، شوف هيحصل ايه، شوف هي هتقبل منك هذا، شوف كده هتقبل منك هذا. طب خلي واحد كده يقول لك يا ابن فلانة باسم أمك كده، شوف واحد كده يقول لك تعالى بالحق، هو انت أمك صحيح أمك اسمها خيرية؟ خلي صاحبك كده يقول لك خيرية ازيها، تقول له خيرية مين؟ تقول له خيرية أمك. أمك تقبلها منه، ولا عاوز يقول طنط خيرية أو تيزة خيرية؟ ها يعني واحد مرة كان بيناقشني وقالي في البيت من الناس إياهم دول، وقالي في البيت مخصوص، يقول لي أنت ليك ناس والناس حواليك، وأنا ما بنكرش فضلك وما بنكرش علمك في القرآن والبخاري و والآخر، بس أنا حاجة واحدة بس واخد عليك. إيه يا سيدي؟ قد تقول سيدنا وسيدنا وسيدنا وسيدنا، ما قلتلوش بقى الاحاديث دي كلها. قلت له طيب يا سيدي، طيب يا سيدي ما تزعلش، على كل حال شوف انت شرفتنا يا سيدي اهلا وسهلا. قعدت طول الجلسه اقول له يا سيدي في وسط الكلام، واقدم له شعره اتفضل يا سيدي، ها، واشيل من قدام الكوبايه اقول له هنيا يا سيدي. طول الجلسه، بعد ما خلصت الجلسه وراجل ملتحي والشيخ ومعمم قد كده وحوالينا ناس كتير، قلت له قول لي بقى، تعرف انا قلت لك يا سيدي كم مره النهارده؟ عم التخ قال لي سيدي، قلت له ده انت راجل بقالك ساعه ونص يعني عمال اقول لك يا سيدي، ما شفتكش انتفضت يعني، قبلتها لنفسك ومش قابلها سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال لي لا انا ما واخد بالي، وانا ما افتكرش انك تقصد. اقصد ايه وما اقصدش؟ يا راجل يا راجل ما يصحش، عيب مش اصول، ها؟ فشوف الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق حديث متفق عليه، حطه في الهامش بقى عشان تبقوا عارفين. بس أصل الشيوعية لها أسلوبها، وأول من بدأ كلمة لا تسيدوني في الصلاة كان الحزب الشيوعي في مصر، أول من قالها هم، وطلعوا الولاد بتوعهم يقولوها في الجامعات. أول ما بدأت الكلام ده كان سنة على وجه التحديد 67، 67 على وجه التحديد، ما هو أنا شاهد على هذا العصر، 67 على وجه التحديد. النهاية دول أسيادنا، ها الصحابة إيه؟ أسيادنا بالنص، بنص الإيه؟ الحديث. أنت بقى واكل في نفسك ألم ومش عاوز تقول سيدنا، راجع نفسك على القرآن كده، شوف ربنا لما اتكلم عنهم قال عنهم ايه. لما بقول قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل أنت من هؤلاء؟ بذمتك أنت منهم؟ لما ربنا بيتكلم عن صفات الناس دي، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدد صفاتهم في القرآن، هل ربنا بيقول صفات ناس مش موجودة في الخيال مثلا بيضرب أمثلة، ولا بيدي صفات لناس على الحقيقة موجودين؟ ف طب قيس نفسك على القرآن، انت ايه بالنسبة له؟ انت ايه بالنسبة له؟ لما تشوف كده تقوم تتواضع وتعرف ان هم الناس دول صحيح اسيدنا لا شك. يعني لما تسمع ان الامام ابو حنيفة قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، 40 سنة خبر اسود، 40 سنة 40 سنة بيصلي الفجر بوضوء العشاء، امر معروف عنه يعني معروف متواتر، يبقى ايه ده؟ يعني يبقى سيدنا ابو حنيفة ده ولا مش سيدنا ده؟ يبقى مش سيدنا ده ولا ايه؟ واحد زي حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يجيله الموت يوم يبكي، يبكي من الهلع، ويقولوا له انت بتبكي؟ انت خايف؟ يقول لهم خايف طبعا مرعوب. ليه؟ قال لهم لاني لا ادري على ما اقدم، على رضا ام على سخط، انا مش عارف. شوف شوف قد ايه الحساسيه والخوف والهيبه من الله تبارك وتعالى. لما لا ابكي وانا لا ادري على ما اقدم، على رضا ام على سخط، اعوذ بالله من ليله صبحوها الى النار. خاف. لما جاء اليقين بقى في اخر كلماته خلاص نزع والروح هتطلع، سيبه بيقول ايه بقى؟ كلام تاني. قال ايه؟ اللهم انك تعلم اني احبك فبارك لي في لقائك، بس وطلع روحه. شوف هنا، لكن قبل كده كانوا على وجل. طب استنى، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب بذمتك انت منهم؟ تعرف في القران في ايات كتير تخوف، ها في ايات كتير تخوف، ذكر النار وكذا وكذا. تعرف انت اخطر ايه في القران بتخوفني قوي؟ هي الايه دي بتخوفني قوي او بترعبني. عارف ليه؟ لان بلاقي نفسي طول النهار تيجي سيرة ربنا واخطب على المنبر واقول قال الله واقرا قران وما بيحصلش الوجل ده، ما حسيتوش، ما شفتوش في نفسي، فببكي على نفسي، بقول انا رحت في داهيه. ما هو ربنا بيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب ازاي؟ طب ما هو وجل القلب؟ حسيتوه يا جماعه؟ اللي حس والنبي يقول لي لحسن حموت حتجنن، عاوز اعرف الايه دي. اللي حس يقول لي. مش النهارده كنا بنقول برضو الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ايه رايكم؟ طيب حسيتوها يا جماعه؟ لما بنقرا القران انا في الصلاه جسمكم بيشعر؟ شعر راسك بيوقف؟ حصل؟ ولا بتقول امتى يخلص بقى؟ ماله بيقرا على مزاج النهارده الشيخ مستريح قوي زي ما بيقولوا لي ملوق، ماله بيقرا على مهله كده ليه؟ ويقف يبدل في رجليه، ما تخلصنا يا عم الشيخ. ها بتطول على الخطبه شويه، احنا بنقول لك الله الدنيا حر وبتاع، ما كفايه كده. طب فين الناس دي؟ الناس دي خيال ولا ايه؟ خيال؟ ربنا بيقول كلام مش موجود. معقوله؟ معقوله؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. اذا في حاجه بتحصل جسمه يقشعر وجلده يقشعر وشعر جسمه يقف، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين الجلد يلين والقلب يلين. ازاي؟ ازاي؟ مين يعرف يشرحها لي؟ مين؟ اخ ده احنا هنروح في 60 داهيه، ما كانش ربنا يرحمنا والله. والله بس ربنا يرحمنا، بس ربنا يرحمنا، لان فهمت؟ اعرض نفسك على القران تعرف مقامك. مش انا بقول لكم لو الناس كلها مشت انا ما يهمنيش، والناس هيعملوا لي ايه؟ المهم ربنا ناظر لك ايه؟ نظره رضا ولا لا؟ راضي عنك ولا لا؟ اللي بتعمله ده بتعمله عشان ربنا ولا عشان الناس تتكلم عنك؟ مين يدري؟ مين يعرف؟ مين يضمن في نفسه الاخلاص؟ مين؟ واذا ضمنت في نفسك الاخلاص انت ضامن ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل؟ طب تجيبها منين؟ لا يجب على الله شيء. ما كانش قالها ابو بكر، أبو بكر اللي ربنا بيقول فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن، اللي بيقول فيه وسيجنبها الأتقى. ها؟ من هو أبو الأتقى ده؟ أبو بكر. أتقى الأمة، الأتقى، خلاص بألف لام التعريف، ما فيش زيه، ما فيش أخوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على طول، باتفاق العلماء والمفسرين جميعا دي نزلت في أبو بكر. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر بيقول بقى رغم كل ده، رغم ده كله، لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. عارف ليه؟ ما هو أصله لو اعتمد على كده وروح لربنا مطمئن كده يقول له مش انت قلت يا رب سيجنبها الأتقى؟ قال له أين قلت؟ الأتقى، قلت عبد الله بن أبي قحافة، قلت أبو بكر الصديق، من قال انك انت الأتقى؟ العلماء والدنيا كلهم، ومن أهل أنا قلت؟ حجة الله بالغة على عباده ولله الحجة البالغة، عشان كده لا يجب على الله شيء. فالناس بتخاف، الناس ايه؟ حتى الرسل، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في القرآن لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله؟ مش قال للست اللي قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، قال لها والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، في القرآن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بيقولوا أنه في الأواخر بقى عرف لما ربنا قال له إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب ده حاجة غريبة جدا، بيقول لك إن يوم القيامة، يوم القيامة الرسل، الرسل تجثو على الركب، على الركب من القلع من الخوف. ربنا بيقول إيه؟ وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، الأمة كلها بالكاملة برسولها على الركب، يجثو الأنبياء والرسل على الركب. أنا استغربت إزاي وكل الناس بتقول كده ومفسرين بيقولوا كده والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، الله، طب ليه؟ طب إزاي؟ قالوا إن في اليوم ده كل واحد ينسى، ينسى، ينسى كل حاجة، حتى سيدنا إبراهيم ينسى إيه؟ الخلة، مش واتخذ الله إبراهيم خليلا، ينسى، ساعتها يذهل، يذهل من الموقف، يذهل. خلاص، عشان كده لما راحوا له قال لهم لا نفسي، ايوه اللي طابور كده ليه؟ ما هو مش ضامن، يقول بس انفد انا، ما انا مالي ومالك ادعوا عني، بس انا انفد. سيدنا ابراهيم نفسي ثم نفسي. ف ما فيش شك ان اللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز دول موجودين، اللي احنا ضامنينهم وعارفينهم هم مين؟ الصحابة، خير القرون قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهود لهم المبشرون بالجنة زي بلال ده، يبقى بلال سيدنا ولا مش سيدنا؟ أيوه سيدنا، هم دول بقى اللي تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم ليه؟ وقلوبهم إلى ذكر الله، هم دول. طب احنا فين من العالم دي؟ احنا فين؟ اعرض نفسك على القرآن يا راجل، اعرض نفسك على القرآن، كل ما تعرض نفسك على القرآن تعرف ايه؟ أنت فين بالظبط؟ ولما هتعرف انت فين بالظبط هتخاف، ومن خاف سلم، وهتحترم الناس اللي على المستوى ده، مستوى الصحابه والائمه والعلماء. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد، حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. شفت بقى؟ أدي الحديث أهو. فيعلم الله تبارك وتعالى، هل بقى نهاية الكلام ده قعد بلال بعد ما قال كده سيدنا أبو بكر قال وحرمتي وحقي عليك يا بلال، قعد ولا مشي؟ هنا اختلف الرأي لأنه ما كملش في الحديث، هو قاله كده بس. طب والنتيجة؟ إذا كنت اشتريتني لنفسك خليني، إذا كنت اشتريتني لله تبارك وتعالى فاتركني إيه؟ أعمل لله، أعمل، اتركني وعمل الله. مين عمل الله إيه؟ الجهاد، إنه يرابط في الشام. هل تركه فارتحل أم بقي؟ ما أدرش حد يعلم الله. الناس اختلفت.